الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، نتكلم في هذه الدقائق عن أجمل الصفات وأنبل الأخلاق وأساس النجاح والفوز والفلاح، إنه الصبر الذي هو أساس لكل خلق جميل والتنزه من كل خلق رذيل، تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا. وقد ذكر الصبر في القرآن في عدة أنواع، ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين، ونحن نذكر بعضها. أمر الله عز وجل بالصبر فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. ونهى عما يضاده فقال: ولا تستعجل لهم. وعلق الفلاح به فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وضاعف أجر الصابرين على غيرهم فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وقوله أوسع أي أشرح للصدر. وقال صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. رواه الترمذي وغيره. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو، أي لا تتعثر، والقناعة سيف لا ينبو، أي لا ينقطع. وقيل في معنى الصبر: هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها عن فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وقد ذكر العلماء أن للصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة في الصوم. ولا شك أن شهر رمضان مدرسة عظيمة وصرح شامخ يربي النفوس ويعودها ويحملها على الصبر. ولذا وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر في أكثر من حديث، منها ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وأخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. والحديث صححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. صححه الألباني. قوله يذهب وحر الصدر أي يزيل ما به من الغش والحقد، أو غيظه أو نفاقه أو أشد الغضب. ففي هذه الأحاديث وصف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر الصبر، وذلك لأن رمضان يجتمع فيه أنواع الصبر كلها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة. فرمضان أيها الإخوة فيه الصيام، وفيه القيام، وفيه تلاوة القرآن، وفيه البر والإحسان والجود والكرم وإطعام الطعام والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وغير ذلك من أنواع الطاعات، وهي تحتاج إلى صبر ليقوم بها الإنسان على أكمل الوجوه وأفضلها. وفيه أي في رمضان كف اللسان عن الكذب والغش واللغو والسب والشتم والصخب والجدال والغيبة والنميمة، ومنع بقية الجوارح عن اقتراف جميع المعاصي، وهذا يكون في رمضان وفي غيره. والبعد عن هذه المعاصي يحتاج إلى صبر حتى يستطيع العبد حفظ نفسه عن الوقوع فيها. ورمضان فيه ترك الطعام والشراب وما يتعلق بها، ونفسه تطوق لذلك، وكذلك حبس النفس عما أباحه الله من الشهوات والملذات كالجماع ومقدماته، وهذا لا تستطيعه النفس إلا بالصبر. ولهذا فمن أعظم النعم التي ينعمها الله على العبد بعد نعمة التوحيد هو إدراك شهر الصبر، شهر رمضان المبارك، والذي قد أذن على الرحيل وبقي بقية من تاج أيامه ولياليه، بقية نستقبلها من عشره الأواخر، والتي كانت جل اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالحين. فاجتهدوا أيها الإخوة فيما بقي من هذا الشهر، واسألوا ربكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.